انا مش والله تعال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسباب. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين معه محمد رسول الله. تجعلونه بالقرآن كده كده كده الله الله ولا فهم لا يعقلون سبحان الله. رجلكم صالح. السلام عليكم ورحمة الله. رسول الله الله يكرمك ويقويك وياخد بيدك ويصلح حالك ربنا. Yeah, no. بينهما وَلَا تَلْمِزُوا خايف عليه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.